حاجات كتير قوي، لكن الكذب على الناس يخليهم يفلسفوا انه كل حاجه تلاته تلاته تلاته، والتلاته في الاخر تطلع واحد. سبحان الله، تلاته واحد واحد. اديني عقلك يعني ازاي يعني؟ طب لما ادي لك عقل اقعد من غير عقل انا؟ انت تقول لي يعني بقول لك اديني عقلك يا واحد قال وانا اقعد من غير عقل؟ ايه ده؟ هي دي المسيحيه، وهو ده المسيح في المسيحيه، من انه ابن لله الى انه سال الثلاثه، واللي قال فيها القران الكريم ايتين في سوره المائده: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.